بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم أبو خوف حفظه الله تعالى ورعاه، يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الفتوى والمفتي آداب وأحكام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة والآباء، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إني في هذه الأمسية المباركة بإذن الله جل وعلا مواصلة في هذا الأسبوع الدعوي أتحدث عن الإفتاء أو الفتوى والمفتين. الحقيقة قدمني الأخ جزاه الله خيرا بأنني شيخ، وإنما أنا طالب علم كما سبقني إخوتي الدكتور خالد والدكتور حسن، وسيأتي الدكتور صادق جزاه الله خير. فالكل على طريق العلم. سئل أحمد الإمام أحمد رحمه الله فقيل يا إمام إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. والإفتاء أمره عظيم، وهو توقيع عن رب العالمين بمسائل يتكلم بها الإنسان. وقد عرف الفتوى والمفتين جماعة من العلماء رحمهم الله، وأحسن ما عرفت به الفتوى مما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وابن حمدان الحنبلي رحمه الله في كتابه صفة الفتوى والمفتين، وكذلك تكلم عليه القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، وتكلم عليه بن فرحون المالكي رحمه الله في كتابه تبصرة الحكام. كل هؤلاء تكلموا على قضية الفتوى والمفتين، وجمع هذه المسائل جماعة من المتأخرين فتكلموا على قضية الفتوى، ومنهم من تكلم على هذه القضية في مباحث الاجتهاد في كتب أصول الفقه. كتب أصول الفقه عندما تكلموا على قضية الاجتهاد والتقليد تكلموا على قضية الفتوى والمفتين. فيجب علينا أن نعرف ما هي الفتوى، ومن الذي يجوز له أن يفتي، والذي لا يجوز له أن يفتي، ومن هم عداد المفتين، وما هي الفتاوى وأنواعها. أما الفتوى فهي كما عرفها العلماء هي الإخبار عن حكم الله في المسألة، الإخبار عن حكم الله في المسألة. فيأتي المفتي فيقول أن حكم هذه المسألة قوله كذا أو دليلها كذا، وحكم هذه المسألة الوجوب أو الجواز أو المنع أو غير ذلك. فالإخبار عن الحكم الشرعي لهذه المسائل في الدين يسمى إفتاء وفتوى. والفتوى جاءت في الكتاب العزيز، جاءت في الكتاب العزيز كلمة إفتاء وفتوى، وهي كثيرة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على قضية الفتوى، وأن الإنسان لا يتجشم هذه الفتاوى، وأن الإنسان يعلم أنه إذا أفتى الناس بشيء فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عما يقوله للناس. ولذا كتب ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين الذين يوقعوا يمهروا توقيعهم عمنوا عن رب العالمين. فالكتاب كله مداره على قضية الفتوى، وأن كل إنسان إذا أراد أن يتكلم في الدين فيجب عليه أن يعلم أن كلامه هو ينقل هذا الكلام عن رب العالمين جل في علاه. إذا قال في هذه المسألة حلال أو حرام أو جائز أو مندوب أو مباح أو واجب أو لا يجوز أو أكرهه، كل هذا نوع من أنواع عن الإخبار عن ما يقوله الله تبارك وتعالى أو عن صدور الحكم الشرعي في هذه المسائل. ومن هذا يجب علينا أن نهتم بقضية الفتوى من وجه أن لا نصدر الفتاوى من غير معرفة الأحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، أو هو استخراج الحكم الشرعي من الدليل النقلي أو العقلي. فيجب علينا أن ندرك أن هذه الأحكام التي نطلقها على أشياء من حلال وحرام يجب علينا أن نتحرز فيها. هذه هي الفتوى التي نص عليها القرافي رحمه الله، ونص عليها ابن فرحون في التبصرة، ونص عليها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وإذا نظرنا إلى قضية الفتوى من حيث أنها فتوى، نجد أن الفتوى على قسمين: إما أن تخبر عن حكم الله في مسألة ظاهرة حكمها موجود في الكتاب والسنة، مستخرجة مستنبطة من الدليل النقلي، وهذا أمرها هين لا إشكال فيه، لأن كثير من الناس ممن يتحمل هذه الأدوات ويعرف كيف يستنبط هذه الأحكام من هذه الأدلة يستطيع أن يفتي في هذه المسائل. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلماء: الذين يستنبطونه منهم أي الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة، الذين يستخرجون الحكمة من الدليل، فهؤلاء هم الذين يستطيعون أن يعرفوا هذه الأدلة ويستخرجوا منها الأحكام. وهذا هو النوع الأول من الفتوى. النوع الثاني من الفتوى هو الفتوى في النوازل التي لا يكون فيها نصا شرعيا يعتمد عليه من كتاب ولا سنة، وإنما يكون فيها نوع قياس أو نوع اقتضاء أو تنبيه أو دلالة إشارة أو دلالة فحوى أو نوع من أنواع ما يجوز به إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. وهذه هي الفتاوى التي تحتاج منا إلى تدقيق وإلى نظر. وقد جاءت هذه المجامع الفقهية سواء كانت في المملكة العربية السعودية المجمع الفقهي بجدة، أو كانت في دمشق في سوريا، أو كانت في الأزهر، أو كانت حتى في السودان، جاءت لهذا الفقه، فقه النوازل، فتكلموا في قضية التأمينات الإسلامية، وتكلموا في قضية كثير من المعاملات الشرعية في البنوك البنكية وغيرها والورقية وغيرها، وتكلموا في كثير من المعاملات في الهندسة الوراثية وغيرها. هذه المسائل هي ما يسمى بفقه النوازل، ما يسمى بفقه النوازل. القواطع، قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وجنة المناظر: قلت القواطع وكثرت النوازل. فالقواطع قليلة والنوازل كثيرة على العباد، فيحتاج المجتهد إلى استخراج هذه الأحكام من هذه الأدلة ليس على طريق الاستنباط، وإنما على طريق التنبيه أو القياس أو الإشارة أو العبارة أو غير ذلك من أنواع الإلحاق. وقد كتب الدكتور بكر عبد الله أبو زيد حفظه الله كتابا في فقه النوازل، وبين فيه هذه المسائل النازلة والحادثة التي يحتاج إليها المجتهد لكي يستخرج هذه الأحكام والضوابط التي يذهب إليها. وقد نبه إلى هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: وهنالك من الفتوى ما تتغير بالزمان والمكان والعادة. فكل ما تغير بالزمان وتغير بالمكان وتغير بعوائد الناس فلا يجوز لمفتي أن يفتي به، أن يفتي أناس تغيرت عاداتهم بفتوى غير ما تغيرت به العادة. ولو نظرنا إلى فقه المالكية لوجدنا أن كثير من الناس حتى اليوم عندنا المازون يقول يأتي إلى العقد يقول عقد فلان على فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق قدره 50,000 دينار، الحال منه والمؤجل، الحال منه والمؤجل. كلمة الحال منه والمؤجل كانت في أعراف الأندلسيين، وكان بعض الأندلسيين يقولون لا يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة إلا إذا دفع لها مقدم الصداق، إلا إذا دفع لها مقدم الصداق. ولذا نصوا في العقد قالوا يقال الحال منه والمؤجل، وهذا كان عرفا جاريا عند الأندلسيين. فلما ذهبت علماء الأندلس صار الناس يجيزون الصداق ليس حالا ولا مؤجلا، وإنما من غير أن ينص على تقديم معجل الصداق كما هو مذهب مالك رحمه الله. فهذا مما تغيرت به عادة الناس. وقد نص الإمام ابن القيم رحمه الله على بعض الفتاوى التي تنبني على قضية الطلاق والإيمان والنذور، كل هذه تختلف باختلاف زمان الناس ومكانهم ولفظهم. فإذا قال في زمان أن إذا كان في زمان أنه قال لها صرحتك ويريد به لفظ الطلاق الحقيقي كان طلاقا عند عامة الناس، فلا يجوز أن يحمل على كنايات الطلاق، لأن الطلاق نوعان: طلاق حقيقي أو طلاق صريح وطلاق كناية. فإذا كان في أعراف الناس أن إذا قال لها صرحتك أو أنت برية أو أنت حبلك على قاربك، وكانت أعرافهم تدل على هذا اللفظ على صريح الطلاق، فيجب على المفتي أن يقول أن هذا هو صريح الطلاق، يجب عليه أن يقول. ونص على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. كذلك قضية إيقاع الطلاق بالثلاث، كان في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، في الأول كان الطلاق طلاق الثلاث يقع واحدة، ثم جاء عمر فأوقعوا طلاق الثلاث ثلاث لتهاون الناس في الطلاق، ثم جاء من بعدهم من أرجع الطلاق الثلاث إلى الواحدة. ومنه اختلف العلماء رحمهم الله هل طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة أو يقع ثلاث طلقات، وهذا مما تختلف فيه أنظار الناس فتوى، تختلف فيه أنظار الناس فتوى. وإن كان قانوننا بتاع 91 بيذهب إلى أن طلاق الثلاث هو طلقة واحدة رجعية، لكن على مذهب الحنفية رحمهم الله. لكن نص ابن القيم رحمه الله أن هذه المسألة تنبني على عوائد الناس، لأنها مبنية على الألفاظ التي مبنية على نية الناس، فيجب علينا أن نحترز لقضية الفتوى. كذلك مما أبدأ به الشيخ بن باز عليه رحمة الله من أن النساء في أوروبا لا يجوز لهن قيادة السيارة، أو في السعودية لا يجوز لهن قيادة السيارة، لا يمكن أن ننقل هذه الفتوى إلى أوروبا مثلا فنقول لا يجوز للمرأة في السودان ولا في أوروبا قيادة السيارة، لأن ظروف المرأة في المملكة تختلف عن ظروف المرأة في السودان وفي أوروبا، فاختلفت هذه الفتوى زمانا ومكانا وعرفا وعادة. فيجب علينا نحن كمفتين إذا أردنا أن ننقل أي فتوى لأحد علماء وجهابذة الإسلام لابد أن ندرك أن هذه الفتوى هل هي مما تتغير بالزمان والمكان والعادة أو أنها مما لا تتأثر بالزمان والمكان والعادة. فلو نظرنا كذلك إلى تقدير نفقة المطلقة، والله تبارك وتعالى قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فتختلف بزمانا ومكانا وعادة. فيجب علينا أن ننظر إلى هذه النفقة على حسب إيثار المرء وإعساره وإمكاناته ومرتبه، فتختلف في زمانها ومكانها ووقتها، فيجب علينا أن نهتم بهذه المسألة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فلو جاء أحد المفتين فأفتى الناس بغير ما جرت عليه العادة في الفتوى التي تختلف عادة، كان كالطبيب الذي يداوي الناس بغير ما يتصح به أبدانهم. ثم قال رحمه الله: ففساد الطبيب للأبدان كفساد المفتي للأديان. كالطبيب المتطبب المعارف الطب وبيجي يفتي الناس بما ليس هو معروف أو بما هو ليس بطب، كفساد من يفتي الناس بما يتغير زمانا ومكانا وعادة فيفسد أديان الناس. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا فساده أكثر من صلاحه، هذا فساده أكثر من صلاحه. هذه مسألة الفتوى. الشيء الثاني في الفتوى أن كثير من الناس يتحرز إذا سئل أن يقول الله أعلم، وقد كان سلف هذه الأمة يتحرزون من الفتوى، يتحرز تحرز شديد من أن يلو قضاء أو إفتاء. ده الشيء الأول. جاء الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي جاء إلى الإمام أحمد وهو شيخ أحمد فطلبه على قضاء اليمن فامتنع. أحمد قال له: أنا ما بلي قضاء اليمن، فامتنع منه رحمه الله. ثم جاء من قبله مالك رحمه الله فأفتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 عاما. عمره كم مالك لمن جلس للفتوى؟ عمره 17 سنة. ذكر ذلك ابن فريحون رحمه الله في الدباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ذكر ذلك ابن فريحون رحمه الله. ثم قال مالك رحمه الله: ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك. قال: ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك، يعني ما قعدت أفتي الناس حتى شهد لي 70 شيخ. يعني إجازته، نحن إجازتنا حتى الآن لو جاء واحد أدو دكتورة كذا شهد شهادة أقل شيء بيكون فيها 40 دكتور، يعني الجسم اللي بيجيزك ما يعني مجلس الجامعة ما بيتجاوز له 40 دكتور، عشان كده بيقول لك الشهادة دي أطبعها صورها 40 مرة، ليه؟ عشان تديها 40 دكتور يجيزوك. مالك رحمه الله أجازه 70 شيخا. ثم قال مالك رحمه الله: والله إني شهدت أناسا تحت هذه السواد أي في مكة لو يستسقى الناس بهم لسقوا. استسقى يعني شنو؟ يعني لو جحتوا وقفت المطر زي أيامنا دي وقالوا لي اللي واحد فيهم أمشي تدي أدعون الله إنه الله ينزل مطر، لو دعا الله الله بينزل مطر. قال: لو يستسقى الناس بهم لسقوا. قال مالك رحمه الله: ما أخذت عنهم حديثا واحدا لأنهم لم يكونوا أهلا لذلك. قال الناس دي لو يستسقى بهم لسقوا، لكن أنا قال والله ما أخذت منه حديث واحد، حديث واحد ما أخذت. ليه؟ لأنهم ما هم أهل علم، وإنهم أهل عبادة وأهل فضل وأهل ديانة، لكن ليسوا من حملة هذا العلم. فيابد يا إخواني ويا مشايخ أن نعلم أن من يقصد من الفتوى أن يكون مؤهلا للإفتاء، لابد أن نقصد يعني إنسان يريد أن يأخذ توقيع رب العالمين في إخبار عن مسألة، لا يمكن أن يأخذ إنسان من الشارع فيقول له يا شيخ ما حكم هذه المسألة وإن رعى سمته ودينه وعبادته، لا، حتى يعلم أنه ممن له علم وباع في هذه المسألة. ثم قضية الإفتاء كذلك، من الناس من يفتي إفتاء عاما، فقد فتح الله له في أبواب الدين جميعها، إذا كان في التفسير هو بحر، إذا كان في الحديث هو بحر، إذا كان في القرآن هو بحر، إذا كان في الفقه هو بحر. لكن من الناس من لا يعلم في الإفتاء إلا بعض الأبواب، وقد كان سلف هذه الأمة يقال أن عطاء أعلم الناس بالمناسك، عطاء ابن رباح الخراساني كان أعلم الناس في المناسك، المناسك الحج، يعني لو جو في المناسك الإمام المسلمين يجيب عطاء يفتوا للناس يقول لهم أفتيون أفتيون في ميناء، أنت أعلم الناس في شنو في المناسك. ثم جاء عطاء وهو تلميذ ابن عباس ومن خيار التابعين، أفتى وعائشة جالسة، شوف القضية كيف، أفتى عطاء وعائشة تسمع، فماذا قالت له عائشة وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في الروضة، قالت له ما مثلك إلا كالفروج، رأت الدية تصيح فصاحت. ده لمنو؟ ده عائشة قالت لعطاء، قالت له انت زيك زي الفروجة، الفروج الجلال الصغيرة، شافت الدية الكبار بتصيح الكورب وقام تصحت مع الناس، نهت عن شنو؟ نهت عطاء أن يفتي في حضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن صحابة قاعدين انت ما تفتي. وده بيدلنا على أن كثير من الناس من يتجشم الفتوى، وحاشا لعطاء فإنه عالم جهبس، فكثير من الناس من يتجشم الفتوى فيفتي في حضرة الكبار العلماء، وهذا خطأ محض، فإن سلف هذه الأمة كانوا يتدافعون الفتوى، يعني إذا جاءت فتوى وقالوا يا واحد ألقى فتوى على الناس كل يسكت، ويحكي لأحد الناس قال جلست أو حضرت مجلس كان فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ بن باز عليه رحمة الله والشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ المفتي عليه رحمة الله وجماعة من أهل العلم في المسجد النبوي، فجاء أحد الناس فقال يا شيخ ماذا تقولون في كذا وكذا، قال فسكت الناس جميعا كلهم علماء وكلهم واحد مدنقر، فقال الشيخ بن باز أفتهم يا شيخ محمد الأمين، أفتي الشيخ محمد الأمين، ثم تكلم الشيخ محمد الأمين في المسألة عليه رحمة الله. فما كانوا يتصدرون قضية الإفتاء، وإن كانوا من أهل الإفتاء والتدريس وأهل العلم رحمهم الله، لكن كانوا يتهيبون قضية الإفتاء لما يعلموها. دخل رجل على مالك رحمه الله وهو يأتي من العراق بأربعين مسألة، شايله أربعين مسألة وجاي من العراق للمدينة، فقال له يا إمام أفتني، فأفتاه في أربع مسائل، ثم قال له الله أعلم، 36 مسألة قال الله أعلم الله أعلم الله أعلم، فقال يا إمام آتيك من آخر الدنيا تقول لي الله أعلم؟ قال اذهب فكلم كل من خلفك قل لهم مالك لا يعلم، أمش كلم الناس اللي وراك كلهم وقل لهم شنو؟ قل لهم مالك ما بيعلم. ثم قال مالك رحمه الله والله وددت لو أجلد بكل فتوى صوتا ثم أتحلل بها في الدار الآخرة، أي فتوى في حياتي يدقني بها جلدة ويوم القيامة يقول لي لا انت خلاص اتحللت من هذه الفتاوى. شوف يا اخوان هؤلاء العلماء وهؤلاء الجهابس، وقد ذكر العلماء رحمهم الله حديثا عن مالك رحمه الله قال يوشك الناس ان يضرب اكباد الابل فلا يجد الا عالم المدينة، قال يحيى بن معين وجماعة هو مالك بن انس، فقد ضربت له الاكباد من الاندلس ومن مصر ومن العراق ومن اليمن فصار عالم المدينة وهو بهذه الحالة وهذه المثابة وهذا العلم، ولكنه يتحرز في الكلام في دين الله جل وعلا. فيجب علينا في قضية الإفتاء أن نتحرز وأن لا نتجسم هذه الفتاوى، لأنها إخبار عن حكم الله في هذه المسائل، حلو تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا أمر كبير قال الله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان إذا قال على الله ما لا يعلم خير له أن يسكت. أن كثير من السلف كان يقول: لا أدري لا أدري. ففي كثير من المسائل حتى في مشتبهات العلم التي يعلم فيها بعض المسائل فيقول: لا أدري. ونحن سألنا الشيخ العباد حفظه الله عن البخاخ، البخاخ الذي يستعمله أهل الربو في الأنف، يستعمل هذا البخاخ في رمضان، فسألناه عن حكم البخاخ في رمضان، والشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله كان يفتي بالجواز، فهو سألناه: يا شيخ حكم البخاخ؟ قال: يفتي به بعض العلماء. وأنت ماذا تقول فيه؟ قال: الله لا أدري لا أدري، أنا لا أدري، لكن نقلينا فتمنوا فتوى الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. فكانوا يتحرزون في المسائل التي قد تشتبه على الناس، أو قد لي سألناه في قضية العذر بالجهل، حتى علينا لو سألت الناس قلت ليه ما حكم العذر بالجهل، يقول لك: العذر بالجهل يجوز العذر بالجهل مطلقا. والله منهم يقول لك: لا يجوز العذر بالجهل مطلقا. قلنا: يا شيخ ما هو حكم العذر؟ قال: فيها قولان. قال السلف لهم: فيها قولان. ثم سكت، لا ذكر عدم العذر ولا ذكر القول بالعذر، ثم سكت. قال: فيها قولان، ثم سكت. فيجب علينا أن نتحرز لهذه المسائل حتى لا نفتي الناس بما لا نعلم فيه حكم الله. وقد جاء من علامات الساعة أن العلم لا يقبض أو لا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ليه؟ لأن الزول اللي يفتى لا أصله راس، يجي خطيته للفتوى بقى شنو؟ بقى راس زعيم، وكمان الفتوى بتزيد زيادة تخليه شنو؟ يتجشم هذه المسائل. فسئلوا فأفتوا بغير علم، ما بيقول الله أعلم، ولا بيقول أمشي لفلان أفهم مني في الحتة دي، ولا بيقول فلان دكتور فلان ده متخصص في المسألة اللي أحسن مني، لا، يفتي في مسائل لو جمع لها أهل بدر لو توقفوا فيها. ثم قال: فضلوا في أنفسهم، لأن الإنسان إذا أفتى بالجهل ضل في نفسه، وأصبح يحمل الناس على ما لا يحمل الله الناس عليه، وأضلوا من تحتهم. فلذا حس الآن لو تنظر إلى فتاوى المفتين اليوم وتنظر المساجد المعلق فيها شنو، وحومت مساجد القرطوم شفت الفتاوى النازلة، ولو كمان فتحت الراديو الإذاعات إذاعة القرآن أو إذاعة ولاية الخرطوم، ولو فتحت وجه النهار شفت الفتاوى الناس اللي بيفتوا، تخط يديك فوق راسك تتعجب إنه هذه الدنيا أصبحت هكذا. يعني واحد مفتي وهو مفتي عام السودان، أنا ما دار أذكر اسمه، رحمه الله توفى يا رحمة مولاه، ومفتي عام السودان معروف في السودان ده كله إنه مفتي، جابوا في الإذاعة قالوا له: هاي يا شيخنا أنت في الأغاني بتحب شنو؟ قال لي: أنا بحب مصطفى سيد أحمد، في واحد غناه اسمه مصطفى سيد أحمد، والله عثمان حاجة كده غايته فنان مشهور، قال لي: أنا بحبه. فقاموا جابوا له الأغنية يا تاء اللي بحبها، وده مفتي شنو؟ مفتي عام السودان مشهور ومعروف. ده إذا كان هؤلاء الذين يفتون الناس يفتحوا لهم هذه الأبواب، وتجتمع مجمعات فقهية كبيرة ليقولوا أن الغناء حسن وحسن وقبيح وقبيح. سبحان الله، الأمة كلها تجتمع عشان قضية الغناء ويقولون حسن وحسن وقبيح وقبيح. وإنت يا مفتي لو جابوك وخطوا لك الغناء ودقوا لك الغناء، حتجي تعرف إنه غناء مثلا فلان ده حسن، وغناء فلان قبيح، وغناء فلان فيه تعريض، وغناء فلان فيه ذكر للنساء والخدور والخمور وغيرها، وغناء فلان فيه حنان. إشكال يعني واقع للناس حتى. فهذا هو الإفتاء بالهوى. وديل الأئمة المضلين، هؤلاء هم الأئمة المضلون الذين ضلوا. وأي إنسان يريد أن يأخذ له مسألة في الدين لفتوى بينقالوا طريقة، أي إنسان. نحن عندنا واحدة زوجها طلقها ثلاث طلقات، طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، دي سموها شنو؟ فإن طلقها فلا حتى تنكح زوجا بعد، طلق ثلاث البتة. فاحتار الناس كيف يرجع هذه المرأة إلى زوجها، هو محتاج له وهي محتاج له، فبحثوا في الكتب فوجدوا قولا للكلبي. الكلبي رحمه الله يقول بقول شاذ، فجاء المأذون فقال قد عقدنا لفلان على فلان على مذهب الكلبي. عقدنا له على شنو؟ خلينا مذهب ابو حنيفة ومالك واحمد، وعقدنا له على مذهب شنو؟ الكلبي. فصار الناس يقولون فلان عقد على فلان على مذهب الكلب. طبعا هون عوام ما يدروا الكلبي من هو والكلب هو، يقولون فلان عقد علي على مذهب الكلب. ليه؟ لأن القضية أصبحت قضية بتاعت توسع في الدين، وكل كثير من الناس يعني يحدثني بعض الناس قال كنت في الكويت فكانت المحاكم الأحوال الشخصية لأهل السنة في العمارة تحت، ومحاكم المذهب الجعفري اللي هم الشيعة الرافضة على أعلى. قالت فكنا نأتي بالأحوال نأتي إلى أهل السنة وهو أهل السنة، فإذا لم يمضوا لنا العقل ذهبنا إلى المذهب الجعفري فمضيناه ثم خرجنا. ما في مشكلة، ما هي كلها مذاهب إسلامية إباضية وشيعة وجعفرية وتغريب ومشاكل. فالفهم أو قضية الفتوى أصبحت من القضايا العائمة عندنا، من القضايا التي أي إنسان صدر نفسه للإفتاء وأي إنسان صدر نفسه للتدريس. وقد كتب السيوطي رحمه الله كتابا سماه التنفيس، سمى الكتاب التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس، رحم الله السيوطي كتب كتابا سماه التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس. قال أنا آخر أيامي قال اعتذرت لا أفتي ولا أدرس، أعبد الله فقط. ثم جاء النووي من قبله رحمه الله أبو زكريا النووي محي الدين، فأرجع كتب الأوقاف إلى أصحابها ووقف على مشايخته البلقيني وغيرهم فدعا الله لهم وبكى، ثم ذهب إلى قريته فجلس أياما فمات رحمه الله وهو يفتي. ده دليل على شنو؟ على أن هؤلاء الجهابذة وإن كانوا بحورا في العلم ولكنهم يتحرزون عن قضية الفتوى، عن قضية الفتوى أمرها عظيم. فيجب على الناس الذي يفتي لا بد أن يكون أهلا لهذه الفتوى. لو نظرنا إلى المفتي اللي هو صاحب هذه الفتوى لوجدنا أن العلماء اشترطوا شروطا في هذا المفتي، قالوا أي إنسان يتصدر للفتوى لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط. ذكر هذه الشروط ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وذكرها القرافي رحمه الله في كتاب الإحكام، وذكرها ابن فريحون رحمه الله في تبصرة الحكام. من أول ما يقال في شروط المفتي أن يكون مسلما، لا بد فيه من شنو؟ من الإسلام، ولا بد فيه من العدالة. فكل من كان فاسقا لا يمكن أن يكون مفتيا، من كان عالم الدنيا. ليه؟ لأنه ليس وعاء لهذا العلم، أن الفتوى نوع من أنواع العلم لا يمكن أن يتحملها ولا يؤديها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ابن العبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله وصححه جماعة، قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني أي ناس بيحملوا العلم لابد أن يكون عدول. والعدل هو شنو؟ هي صفة راسخة في النفس تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق وتبعده عن سيئها. فهذه العدالة لابد أن تتوفر في المفتي، فلا يمكن أن يكون مفتي حريق اللحية. والعلماء مجمعون، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة مجمعون على إعفاء اللحية، تجد يقعد لك في الفتوى وهو حريق اللحية. ثم قد يكون مدخنا، نحن كان عندنا أستاذ دكتور مدخن وحليق، وبينجي نبعد في المحاضرة نقول ليه يا شيخنا انت الدخان ده قاعد يزعجنا؟ ما طبعا استاذنا ما نقدر نقول له الدخان حرام، نقول له الدخان بيزعجنا. يقول يا جماعة انا فاسق، خلوني انا فاسق، انتوا خلوني اخلص سيارتي وديكم محاضراتكم في الحديث تقوموا تتخارج. ننتظره، مضطرين احنا مع طلاب في الجامعة منتظرين، ننتظر تخلص سيارته ويدينا محاضراتنا ونمشي. فده نوع من شنو؟ عدم التحمل. وانت افتح هذه الاذاعات او القنوات تشوف الشيء العجاب، الشيء الذي يندى له الجبين تراه في هؤلاء المفتين. اذا كان الانسان لا يتحمل هذا الدين، ما قادر يلتزم بالبلد كذا، لا يمكن ان يتحمل رسالة رب العالمين الى الناس فيفتي الناس بغير ذلك. لكن هذا الكلام لا ينطلي على قضية النوازل، لانه من العلماء من هم جهابذة في بعض التخصصات ولو بعض المخالفات فيجتمعون جميعا فيصدرون فتوى، فهذا لا ينزل عليهم، لانهم هم يعني الكلام بمجموعهم لا بمفرد من افتى، لا بمفرد من افتى. انت حتسأل لو مشيت مجمع الفقه الاسلامي المنعقد بجدة فيه 150 عالم، لو حتفتى الملتزمين فيهم خلوه انا مشيت وشفت الملتزمين والما ملتزمين، لكن اشياء غريبة جدا تحصل. لكن هؤلاء افضل علماء الاسلام وشاطهم بالبنات، لو قلت اسمه انت بتجد مكتبته موجودة وكتبه وعلمه وفقهه. هؤلاء يؤخذ منهم يعني مما يفتوا به في حكم النوازل لانهم تخصصوا فيه، لكن لا يقتدى بهم فيما يفعلوا. لانه كثير من العوام من يقول لك لا انت حامل الناس على كده، وشيخ فلان ما هو شيخ وعالم وكده. اصبحت افتقدت عندنا في الفتوى قضية القدوة. المسألة الثانية هي قضية القدوة، ان المفتي لا بد ان يكون قدوة بان يعمل بما يعلم، لا بد ان يكون عالم بما يعمل، فلا بد ان يعمل. كثير من الناس يفتي الناس بشيء ويخالف هذا الشيء، يفتي الناس في الحلال والحرام وهو مخالف لهذه المسائل. فهؤلاء لا يؤمنون على دين الله البتة. لا بد فيه من الإسلام، ولا بد فيه من العدالة، ولا بد فيه من العلم وهو أساس الفتوى. لأن كثير من الناس من يكون عالما، من يكون مفتيا ويكون جاهلا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يفتي الناس، قالوا له أجبي صدق فتوى دمنه، فذكر أنه لا بد أن يكون مستوعب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآيات الأحكام. وذكر هذا صاحب كتاب أصول الإمام أحمد رحمه الله، وذكره صاحب المسودة عن تيمية عن الإمام أحمد، وذكره صاحب العدة أبو يعلى رحمه الله عن الإمام أحمد، قال لا بد أن يحفظ 600,000 حديث حتى يتصدر إلى الفتوى. عليك الله حسين، لو فتشت ممكن أنا قلت لهم أنت حافظ لكم 60 حديث، الأربعين النووية تلقى الواحد ما حافظ، الأربعين النووية تلقى ما حافظ ويفتي في دين الله. قال أحمد رحمه الله لا يتصدر إلى الإفتاء حتى يحفظ 600,000 حديث. طيب أحمد حافظ كم؟ أحمد له 12 حمل بعير يحفظها عن ظهر غد ولا يحدث إلا من كتابه، إذا جت حديث فتح كتابه ما بيتكلم من راسه زينا كده، ويحفظ هذا الكلام الذي يقرأه من كتابه يحفظه. يبدأ إنه قضية العلم، لأنه العلم كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هو معرفة الحق بدليله، تعرف الحق وتعرف دليل الحق تكون شنو؟ تكون عالم. لو عرفت الحق وما عرفت دليل الحق تكون مستفتي، هون انت مستفتي لكن ما شنو؟ انت ما عالم. وقيل مقلد، تقلد من هو اعلم منك وممن تثق به، واسألوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون. فيجب علينا ان نعلم ان من شروط الافتاء او من شروط المفتي ان يكون مسلم، ان يكون عدلا في نفسه، ان يكون يعني عالم بما يفتي به. لا يلزم المفتي ان يكون عالم وحاوي للكتاب والسنة، ان هذا مما يتعذر، لكن يمكن ان يفتي يعلم الادلة وأقوال أهل العلم ومن سبقه من العلماء، وهل في المسألة إجماع أو ليس فيها إجماع، ومن خالف في المسألة من السابقين، ومن قال فيها من سلف الأمة، لا بد أن يعلمه حتى ما يفتي في شيء وقع فيه إجماع. يفتين في مسألة والإجماع انعقد عليه، يقول جواز الغناء، الغناء على تحريم، الإجماع انعقد على تحريم الغناء. يجي واحد في 1425 يقول الغناء جائز، حلال، يكون شنو؟ خالف ما أجمع عليه علماء. يبدأ إنه لابد إنه يدرك الإجماعات، وقد كتب هذه الإجماعات ابن حزم رحمه الله، ابن هبيرة رحمه الله في مراتب الإجماع، غيره من العلماء جمعوا إجماعات العلماء وسطروها في كتبهم. يجب على المفتي أن يطلع على هذه الإجماعات حتى لا يفتي في الدين بما يخالف سلف هذه الأمة فينسب الأمة إلى الخطأ. العلم هو أساس الفتوى، قد يعلم بعض المسائل فيفتي في بعضها، ما يتجشم. كثير من الناس يكون عندهم محاضرة زي كده وبعد ينتهي يجيبونه كوم من الورق كده ويبدأ يفتي في الناس، وده نوع من أنواع الهوى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل هذه العلوم إلا إذا كان قد كان محصلا بكثير من المسائل. فيجب علينا أن نتحرز في قضية الإفتاء، يجب علينا أن نتحرز في قضية الإفتاء، إما أن لا نتجشم قضية الإفتاء فنفتي الناس ونقول الله أعلم، أو أن ندل الناس على من هو عالم. أنا والله ما عندي علم بالمسألة، لكن أنت أمشي لشيخ فلان أو دكتور فلان فإنه له علم بهذه المسألة، أسأل تقول شنو؟ دليت الناس على شنو؟ على الطريقة الصحيحة. لكن كونك تفتي من غير علم هذه من أخطر المسائل على الإنسان وعلى الدين، أنك تضل أمة من الناس. هذه هي الإفتاء والمفتي. أما المستفتي فهو الذي يطلب الفتوى، والمستفتي دائما هو الذي يحتاج إلى هذه الفتوى. وأنواع المستفتين هم عامة الناس، وقد يستفتي الإنسان وهو عالم، قد يستفتي وهو عالم، لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهو يعلم، أخبرني عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، فيسأله ويصدقه. فيمكن أن تسأل لتتثبت، ويمكن أن تستوثق ممن هو أعلم منك بهذه المسائل فلا بأس، لكن لا يكون على وجه الاختبار والفتنة. أنه كثير من الناس من يلقي بعض المسائل، أن يجي نسوي لنا محاضرة زي دي يقول لك أنا حاج فلان ده معروف عنده مشكلة في الحاكمية، أو عنده مشكلة في الحزبية، أو عنده مشكلة في عملية السلام، وده عنده مشكلة في الأسماء والصفات، فيقوموا يرموله شنو؟ يرموله فتاوي، يرموله فتاوي عشان شنو؟ عشان يختبروا في المشاكل فيبعدوا الناس عنهم. ليه؟ لأنه يقول لك فلان ده أصلا عنده مشاكل ويعرفوه، فيقوموا شنو؟ يكشفوا عوراته للناس، وده خطأ محض. ليه؟ لأنك أنت كمستفتي لا تستفتي لكي تكشف حكم المسألة، وإنما تكشف حكم شنو؟ حكم المفتي. أنت الآن بتكشف في حكم المفتي، تكشف في حال الناس، لكن ما بتكشف في منو؟ في حكم المسألة. فلا بد أن نعرف أن الفتوى هي الإخبار عن حكم الله في المسألة. إذا كان عندك مشكلة معاه أمسكه وقول له يا شيخ فلان، أنت بلغنا عنك بتقول كذا كذا كذا، والمسألة دليله كذا وكذا وكذا وكذا، والمسألة تكون في حيث معين وفي مناقشة علمية وفي نوع من أنواع الجدل الجائز المبني على الكتاب والسنة، وكل إنسان احترم الآخر. لكن قضية الاستفتاء أصبحت نوع من أنواع الاختبارات، والمسألة طلت على العوام عندنا. يعني حتى الآن أصبح واحد بتاع التلفزيون يقول لك أنا جبت شيخ فلان ده، جبته والله ومشيت بيته وصورتهم مرته وجابوها لنا متحننة، وده ما ملتزم في بيته، وبعد كده نحن بناخذ فتوته. ده قضية من شنو؟ قضايا شنو؟ دي قضية من نوع من الاستدراج، ده نوع بتاع استدراج لطلاب العلم. حتى شنو؟ أسلوب أنا شايفه أسلوب غربي ده، حتى يكره الناس في هؤلاء. وحتى يقولوا أن هؤلاء الذين يحملون عنكم الدين ليسوا أهلا لتحمل هذه المسألة. هؤلاء ليسوا أهلا، لأنه كما قيل كفى بالمرء إثما أو عيبا أن تعد معايبه، نبلا أن تعد معايبه. كثير من الناس يفتي ويقول بالمسائل ويحرر كثير من المسائل، لكن إن تبعته في أهله أو في سفره أو في تعاملاته وجدت فيه شدة وقد تجد فيه تقصير، فتستر عنه ما ستره الله عن الناس وتحمل للناس ما ينتفع به، تحمل للناس ما ينتفع به. قال مالك رحمه الله: جئت يوم العيد. شوف مالك قال جئت يوم العيد، فخرج الناس من الصلاة، قال: فجلست إلى باب عتبة نافع مولى ابن عمر وكنت غلاما، قال: فوجدت الباب موصد فجلست عند العتبة، قال رقدت تحت العتبة يوم العيد. قال: فقال نافع لجاريته: انظري من بالباب. نافع قال لجاريته: شوفي في الباب منه. قالت: ذلك الغلام الحميري. حميري من حمير، يعني قبيلة يمنية، مالك حميري من قبيلة يمنية. قالت: ذلك الغلام الحميري. قال ادخليه علي، دخليه. قال: فدخلت عليه فأخذت منه 17 حديثا بأسانيدها. قال مالك: وكان في نافع شدة. أنا الشغلات اللي كلها سويت عشان شنو؟ عشان نافع ده زول شديد صعب، ما بتقدر تأخذ منه حديث ساكت بالسهل كده. قال: أنا خليت الناس مشوا يوم العيد وجيت لبت تحت العتبة. أول من مالك نافع فتح الباب بتاعه، أنا جيت دخلت وقلت له: وأنا بس ما داير منك يا شيخنا الليلة تكلمني في حديث زهري وحديث فلان وحديث فلان، أخذت لي منه 17 حديث وكتبته إنه قمت طالع منه. ده نوع من شنو؟ نوع من حفظ هؤلاء التلاميذ لهؤلاء الشيوخ. ثم جاء علي بن المديني رحمه الله، وهو من شيخ البخاري. علي بن المديني من جهابذة النقاد وأهل العلل والرجال. فقال أجاب في فتنة خلق القرآن، وهو كان شيخ للإمام أحمد وشيخ للبخاري، أهل البخاري وأحمد متقاربين. ده يتوفى 242 وده يتوفى 256. فقال يعني ابن المديني أجاب في فتنة خلق القرآن، فغضب عليه الإمام أحمد فما كلمه حتى مات. قال له: أنت ما من الناس اللي بيجيبوا في الفتنة، عالم، أنا تاني ما بكلمك. قال: فجاء العقيلي رحمه الله فذكره في الضعفاء. العقيلي في كتابه الضعفاء ضعف علي بن المديني. فجاء الذهبي من بعده رحمه الله فقال للعقيلي، رد على العقيلي فقال: ما تعقل يا عقيلي؟ أما تعقل يا عقيلي؟ أما لك عقل يا عقيلي؟ تضعف علي بن المديني والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. تضعف علي بن المديني والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. حرام عليك، كونه أجاب في خلق القرآن مش معناته متروك، رجل جه بالذات. فيجب علينا أن ننزل الناس منازله، نعرف إنه فلان نشف قرآن، ما نمشي نجيب له النوادي والفئة بس في القرآن والقراءات والشاذ والسبعية والروايات العشر ونوقف عنده، ونعرف شيخ فلان دكتور فلان ده بتاع فقه، نجيب له والمسائل بتاعت الفقه، التأمينات والجينات والوراثية والنوازل وفقه الصلاة والعبادات وغيره، ونعلم فلان ده مختص بالعقائد والأديان، نجيب له مسألة العقائد والأديان، لكن ما نحاول إنه نختبر الناس حتى نكشف عورات الناس، وهذا عالم وهذا ليس بعالم. ثم أصبح المستفتين عندنا يحكمون على المفتي، ودي أخطر مسألة، أخطر مسألة، إنه ذول يجي يستفتيك ويحكم على فتواك. أنت المستفتي دائما هو شنو؟ المستفتي ذول جاهل دائما يستكشف حكم الله في هذه المسألة، يقول لك: يا شيخنا حكم الله في الصعود شنو أو في السجارة؟ يقول له: التحريم. للدليل كده يقول لك: لكن شيخ فلان ما قال فيه والكراهة. يقوم مجلس شيخ فلان وقال له: يا اخي ده مكروه، شيخ فلان ما قال له تراها كويس، ثم يذهب الى فلان فيقول له انت تقول له يا فلان ده اخطأ، لانه المسألة اعلى من التحق اعلى من الكراهة. يمشي شيء كلامك ده يودي لي شيخ فلان، يقول له والله انا الليلة مشيت كلمت شيخ فلان وشيخ فلان قال شنو، قال انت فتوتك ده غلط لو تراجع كويس، فيصبح بدل ان يستخرج احكام المسألة يفتن بين العلماء، يفتن بين الناس، وده نوع خطير جدا في المستفتين. لأن الإنسان أي مسألة من المسائل الاجتهادية، لأنه قضية الفتوى قضية اجتهاد، أي مسألة من المسائل الاجتهادية قد تجد فيها نظر لبعض أهل العلم، نظر لبعض أهل العلم يختلف عن النظر الثاني، فإن لم نحترم العالم في نفسه قبل فتواه ضاع العلم. سألنا الشيخ العباد حفظه الله في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في أحداث حرب الكويت والعراق، حرب الخليج الثانية، وكان الشيخ ناصر عليه رحمة الله يفتي بالوقوف مع صدام، صدام الحسن شايفينه ده بيقول شنو، الشيخ ناصر بيقول إنه العراق محق في دخوله للكويت، وعلمانا في المملكة كانوا يرون أن صدام أجرم بدخوله في الكويت، فقام واحد جاب الفتوى دي للشيخ العباد في محاضرة في مسجد الجامعة، فقال له الشيخ ما رأيك في كلام شيخ ناصر في دخول صدام في الكويت، وكانت الحرب في أوجها عام 90 أو 91، فانظر إلى رد الشيخ العباد. الشيخ رحمه الله قال أما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حفظه الله فهو عالم، استفدت من كتبه وعلمه، أنا شخصيا استفدت من كتب شيخ ناصر ومن علم شيخ ناصر وعالم، وقد أخطأ في هذه المسألة، المسألة الأفتابة دي أخطأ فيها، وهي مغمورة في بحور من حسناته، كما خطأ ده مو هو الخطأ اللي شن عليه وشيخ قال وضوءه طلعوه وسووه، لا، مغمورة في بحور من حسناته، لأنه حسناته كثيرة فتغمر فيها، والله يرحمنا وإياك، وسكت على حسن حفظه الله. وده نوع من أنواع الناس اللي بتجي تتعلم عندهم، تتعلم عندهم كيف تفتي. وكثير من الناس من يفتي، أنا أحلف لك بالله ما قعد له قدام عالم إنه ما يعلم الفتوى، بس يقرأ له كتاب كتابين والله، ياخذ له شهاده شهادتين ويطلع يلف له ويضبط له عمه ثم حوشان ويقعد قدام الناس، هذا حلال وهذا حرام، ده هذا لا يمكن ان يكون مفتيا ابدا. ليه؟ لانه الفتوى فيها السم وفيها العلم. كان بعض السلف يقول اذهب الى فلان فاخذ من سمته قبل ان اخذ من علمه، اخذ بشي اشوف محياه وهذا، وقال والله اني انظر الى سعيد، سعيد بن المسيب، فاستفيد في ديني شهرا كاملا، بس اعايد لسعيد الى ابن المسيب في المسجد ايماني يمشي زائد شهر كامل، لاني نظرت الى سعيد بن المسيب رحمه الله. فقضيه الافتاء انا دار اوصل الناس لمعلومه انه قضيه الافتاء من اخطر القضايا، والليله الكلام القضيه انه اصبحت الافتاء قضيه سياسيه، يعني الفتوى ذاتها نحن بقينا نجيب المسألة السياسية ونفتش للمفتين عشان يجوا يفتونا على المسألة، مش نجيب المفتين بالأول، لا، نحن نشتغل ونظبط أمورنا وندخل ونطلع، وفي النهاية نجي نجيب المفتين نقول لهم حاجة مع باركوها، باركوها ما باركوها المهم تمشي، فتشوا لنا دليل، أبعد لنا وتطلعوا كما فتشوا الدليل يجيبوا، هذا دليل قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد ونطبق ورقنا ونمشي. فأصبح الناس بدل أن يكون العلماء هم أساس الدين والدنيا أصبحون حسالة البشرية، وأخطر شيء إنه قضية الإفتاء تتعلق بمكاسب العباد، الإفتاء ذاته أصبح شنو؟ متعلق بمكاسب العباد، بأكلهم وشربهم ومرتباتهم وغير ذلك، فأصبح الناس يلهون، واحد داير يدخله مثلا المجمع الفقهي باي لانه في مخصصات وفي عربيه وفي مرتب كويس وفي علاوه وفي بدل معي شغلانه، وده ينطلي على كثير من من كثير من المتعلمين الذين يسابقون في الدنيا بوجه الدين، لأنه الدين الزول ما بيطلبه بالدنيا، وإنما الإنسان يطلب الدين بالدين والدنيا ستأتيه راغبة. فيجب علينا أن نعلم هذه المراتب، سواء كانت من عظم ومسؤولية الإفتاء والإخبار عن الله جل وعلا، ثم أن كل من يتكلم في الشريعة فإنه موقع عن الله في حكم هذه المسألة، ثم نعلم أن الفتوى نوع من أنواع الاجتهاد. كثير من الناس يقول لا، ليه تتضارب فتوى فلان مع فلان؟ لا، ممكن. ليه؟ لأن الفتوى نوع من أنواع الاجتهاد، والعلماء لما بحثوا الفتوى بحثوها في باب الاجتهاد، فقد يختلف نظر المجتهد من هذا إلى هذا. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن مسألة فأجاب فيها بقوله، فقيل له يا إمام الختام تقبل تحيات إخوانكم موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم محمد بن عبد الكريم حفظه الله ورعاه، ولا تنسونا من دعائكم والسلام. أنا خايف الكلام قلت له يكون عين الباطل مش عين الحق، لكن ده أنا اجتهادي كما توصلت إليه أنا فقط. ولذا قال العلماء ليس كل مجتهد مصيب، ولكن لكل مجتهد نصيب. أي إنسان قد يجتهد وقد يصيب المسألة وقد لا يصيبه، لكن أي مجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ومن هذا ينبغي أن نعذر المجتهدين والمفتين فيما يفتون، وأن نحملهم على أحسن المحامل. إن فلان ما ظهر له الدليل، فلان ده ما تحقق منها، فلان ده صورت له المسألة على غير مرادها، نحمله على أحسن المحامل، لكن لا نتبع قول كائن من كان من غير دليل أبدا. لا يمكن أن نتبع قول كائن من كان من غير دليل، بأرى واعتقد وافتكر من غير أن يأتي بدليل، سواء كان دليلا عقليا أو دليلا نقليا، لا يمكن أن يتبع حول، لأن هذه مما نهى عنها الإسلام. وأن اليهود والنصارى ضلت باتباع الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحلال فيحلون ويحرمون عليهم الحرام فيحرمونه، فاتبعوهم فضلوا وأضلوا. فيجب علينا أن نعلم هذه المناسك. قضية المفتي لا بد له أن يتحفن بقضية العلم، بقضية العدالة، قضية التقوى، أن يكون أهلا لذلك، أن يشهد له علماء أكفاء أجلاء بأنه هو يتصدر هذه المسائل حتى يفتي ويتقي الله فيما يفتيهم، لأنه يوقع عن شنو؟ عن رب العالمين. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أختصر قولي في قضية الإفتاء والمفتين من أن الفتوى هي الإخبار عن حكم الله في المسألة، وأن الإفتاء نوع من أنواع الاجتهاد، وأن المفتي لابد أن تكون له شروط، وقد جمع القرافي رحمه الله في فرعون في التبصرة، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فليرجع إلى ذلك. كذلك عظم الفتوى والكلام في الفتوى، وعدم تضارب أقوال العلماء، وعدم التخير من أقوال العلماء في قضية الفتاوى حتى يعمل الإنسان بهواه، لأن كثير من الناس من يتخير من الإفتاء يستفتي أكثر من عالم، فإن وجد فيها بغيته وهواه أخذ به، وهذا نوع من أنواع الهوى، كذلك ينهى عنه. وأما قضية المستفتي فعليه مدار الفتاوى، لأنه هو الذي يستفيد من هذه الفتاوى، فيجب علينا كمستفتين، إن كنا كلنا من قبيل المستفتين لكثير من المسائل، يجب علينا أن نهتم بقضية الفتوى، فلا نستفتي إلا من هو عالم بدينه ويثق بدينه وعلمه وديانته. وأن الإنسان إذا استفتى أحد الناس فإنه يعمل بفتواه بما يثق به يعمل به ويتقي الله، فلا ينقل الفتوى. كثير من الناس من المستفتين يفتى في شيء معين فيقوم ينقل الفتوى لغيره، وهي الفتوى تكون ليست منقولة، أو ليست هي التي أفتى بها العالم. يقول لك شيخ فلان قال في المسألة كده, وهو ما قال في المسألة كده, قال لحادثة معينة في ظرف معين, فإذا اختلفت الحادثة والظرف يختلف الفتوى, فيجب علينا أن نعلم الفتاوى التي تتغير بالزمان والمكان والعادة والتي لا تتغير ثابتة كثبوت الجبال. يجب علينا أن نميز بين هذه وهذه حتى لا نقع في أن نفتي الناس بغير ما دلت عليه الشريعة. وأكتفي بهذا, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أسئلة قبل الصلاة ممكن نسمع لسؤال سؤالين إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, فسأل الله عز وجل أن يكفي الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد, وأن يكفي ذلك في ميزان حسناته. وفي هذا الصدد أذكر فائدة في أدب المفتي والمستفتي للإمام الصلاح, فقد روى إسناد العالم عن مالك عن محمد بن عجلان قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. السؤال الأول, رسالة بن حمدان الحنبلي صفة الفتوى والمفتي والمستفتي فيها كثير من التعقيدات, لماذا تنصحونا بخصوصها؟ وهل هناك رسالة أسهل منها في موضوعها؟ كتاب ابن حمدان الحنبلي بصفة المستفتي أنا ذكرته كمرجع, لكن في كتب كثيرة في الفتوى والمفتين, في كتاب للأمة كتاب الأمة في الفتوى, وفي كتب كثيرة جدا في الفتوى, ويمكن أن ترجعوا إلى كتب علم الأصول خاصة المنقحة منها في آخرة تكلموا عن الفتوى والمستفتين, خاصة كتاب أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله للتركي تكلم على قضية الفتوى والمفتين, كتاب أوضح منه إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تكلم عن المفتي والمستفتين وشروط الفتوى والاجتهاد, وكل أبواب الاجتهاد تكلموا فيه على المفتي والمستفتي. لكن أنا ذكرت كتاب ابن حمدان الحنبلي كمرجع أساس أو كشيء اختص بهذه المسألة من المتقدمين رحمهم الله. تفضل يا أخي, عندي سؤال آخر. تفضل. ما فهمت سؤالك يعني باختصار. ها؟ أنت وصل الكلام. أيوه. يقول يعني تكلمت على مسألة عدم الاستعجال بالفتوى والتأني ورد الفتوى إلى غيره. فإذا كان عندك علم بالمسألة وترى إنه عدم تكلمك في هذه المسألة ربما يدخل في باب تكمل العلم. ايوه طبعا الاخ بيسال عن انه قضيه انه الانسان يستفتى في مساله فان لم يجب فيها كتم العلم. الفتوى انا كما قدمت في حديثي ان الفتوى هي باب من ابواب العلم, والعلماء عندما اعتذروا عن الافتاء والتدريس كانوا اعتذروا عن قضيه باب من ابواب العلم, لكن الفتوى هي يعني على الكفاية ليس على الأعيان إلا إذا تعينت على الإنسان, يعني هي من فروض الكفايات. فإذا كان أحد الناس يستفتي أو يفتي في هذه المسألة من غيرك أنت, أو أنك يمكن أن تحيل الناس إلى من هو أوثق منك ليأخذ عنه الفتوى, أو أنك لا تريد أن تفتي في هذه المسألة بشيء حتى ينقل عنك هذه المسألة ويمكن أن تحيل الناس إلى من قد اشتهر بهذه الفتوى, يمكن ان تحيل الناس. لكن ان تعذرت هذه الطرق جميعها ونظرت ان هذا كتمان للعلم يمكن ان تظهر الفتوى بشرط ان لا تثير فتنة او بلبلة على الناس, انه كثير من الناس ان يصدر فتوى تكون فيها نوع من الاظهار يعني فتنة لكثير ممن لا يعلم هذه الفتوى. فيجب على الانسان اذا اظهر هذه الفتاوى ان يتحرز الى ما يصيره وان يعلم عواقب ما يصيره, أنه هو إخبار عن الله جل وعلا. بارك الله فيكم. هنا سؤال: فتاوى المشايخ الجهاد في أفغانستان الأول على القتال الدائر الآن في العراق بعد سقوطها بأيدي الكفرة أقزار من الله دون أن يراجع عن الكريبين المعاصرين. ليه حسي ما جي السؤال؟ نقول له يفهم منه الله أعلم أفتى العلماء الجهاد الأول جهاد أفغانستان الأول ولو جاء أحد فطبق تلك الفتوى مثلا في المرة الأولى دخل الروس أفغانستان وفتاوى العلماء معروفة بوجوب دفعهم وإخراجهم بوجوب دفعهم وإخراجهم والآن عادت الكرة فدخلت الأمريكان أفغانستان. أفغانستان بلد مسلم، فإن دخلها الأمريكان أو دخلها الروس أو دخلها المحتلون من أي نوع فهو اغتصاب لأرض إسلامية. فقضية الفتوى في أن المحتل يدخل بلد إسلامي، حتى لو حتى العراق قال لأفغانستان دخل اليوم كل الأمة تفتي بإخراج الأمريكان من العراق، ما أحد يقول أن الأمريكان يبقون في العراق، وهم كذلك يقولون نحن لابد أن نخرج من العراق. فقضية إنه بلاد إسلامية ثم تغتصب بأي صورة من الصور وتحتل ثم ينزل عليها قانون غير إسلامي ويعني تنتهك حرمات الناس، وهذا من أخطر ما يقع على الإسلام والمسلمين. لا أحد في الدنيا يفتي بجواز ذلك، لكن قد تتغير قضية المدافعة. هل يجوز للناس أن يذهبوا إلى أفغانستان؟ قد يكون هذا النظر هنا، يعني هل يجوز الآن الناس أن يذهبوا إلى أفغانستان في هذه الأوضاع التي تتدافع فيها الإرهاب ويوصم الناس؟ وقد ذهابك إلى أفغانستان يجر بلايا على السودان جميعها، لأنك أنت محسوب على السودان. أما قضية أنك تقاتل مع هؤلاء أو تدفع هؤلاء أو أن هذه الراية هل هي راية علمية أو ليست راية الجهاد ومعقود لإمام مسلمين فيها في أفغانستان أو ليس، هذا موضع نظر في نظري يعني. أما قضية أن هذا اغتصاب وهذا يجب مدافعته بكل شيء، هذا لا يختلف فيها أحد، والله أعلم. جزاك الله خيرا. بعض عندهم وسوسة تقريبا لأن هذه المسألة لابد أن يتكلم فيها، مثلا وجوب إخراج أو قولة يجب إخراج هؤلاء الكفرة من تلك البلاد ومجاهدتهم ومدافعتهم، يقول ننتظر فتوى العلماء في هذه المسألة. العلماء ما أفتوا زمان، أفتوا منتظرين فتوى، والمجاهدين منتظرين الناس يفتوا. الواقع يقول تغير مرة. طيب والله الإشكال ما فيه إنه الناس يدافعوا هؤلاء، المدافعة هذه ما فيها إشكال أصلا بإجماع العلماء، لكن تتغير الظروف، في ظروف معينة أصبحت حاكمة هؤلاء المجاهدين في السودان وفي أفغانستان وفي غيرها، أصبحت هي يعني حاكمة عليهم، لأنك أنت هتنتقل من بلد لبلد وحتدافع تحت أي راية، حتقاتل تحت هذه الراية، ثم إذا حررت هذه البلد هل ستصير إسلامية أو أنها ترجع إلى ما كانت إليه بعد أن حررت أفغانستان من الاتحاد السوفيتي؟ وقعت في الأحزاب السبعة وما تعلمونه من الأحزاب السبعة، ثم قتل الشيخ جميل الرحمن وعادت الأمور إلى غير موقعها ولا غير مصابها. المسألة فيها نظر كبير في هذه المسائل يعني. نعم، يعني نفصل بين نفسي مثلا أحد الناس يذهب الآن وبين أصل المسألة. أي بين أصل المسألة وبين صح. جاء أحد وقتلاك هذه هنا التوضع. صح. مسألة كونه جهاد ما في شك، ولا في فلسطين حتى ما في شك، لأنه جهاد يؤدي مدافعة كفار مغتصبين، لا في فلسطين ولا في العراق ولا في أفغانستان، ما في خلاف. أحسنت الله. يستطيع يذهب إلى الجهاد؟ تستطيع أن تدخل فلسطين اليوم؟ طيب ما هو القضية في إنك ما هي المفاسد التي تنجر على هؤلاء المسلمين في ذهابهم إلى العراق وإلى أفغانستان وإلى فلسطين؟ ما هو القضية في هل هو جهاد أو ليس بجهاد؟ هو جهاد قولا واحدا. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن توضح لنا رأي الدين في التأمين وخاصة الصحي وجزاك الله. التأمين الصحي أو التأمين عموما تكلم فيه العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة التابع لرابطة العالم الإسلامي له فتوى وقرار في التأمينات أخرجه، وقسم التأمينات إلى قسمين: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التجاري منعه قولا واحدا، والتأمين التعاوني أجازه بضوابط. التأمين التعاوني أجازه، والتأمين التجاري منعه قولا واحدا. أما التأمين الصحي فقد أجازه العلماء، وأنا لي مجلة البحوث فيها، التأمين في 400 صفحة موجودة، من أراد أن يطلع عليها ممكن يطلع عليها في قضية التأمينات. لكن التأمين الصحي لأن الدولة تدفع جزء من هذا التأمين، يعني أنت بتمشي تدفع مبلغ بسيط وتتعالج، لكن الدولة بتغطي هذا المبلغ. يبدو أنه فيه نوع من التعاون أو فيه نوع من التغطية التي أجازها العلماء. والكلام طويل طبعا، فيه بحوث، يعني فيه بحوث 400-500 صفحة كده. يجوز إذا كان العلماء ممن يوثق بقولهم وعلمهم وديانتهم ويستدلون بالأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك، وهو ينقل نقلا صحيحا. لأنه كثير من الناس يقول قال الشيخ ناصر وقال الشيخ بن باز، وهو يعني ما يتثبت في هذا المقول. فينبقي على الإنسان ممن ينقل عن العالم أن ينقل بتثبت، إذا ما نقل بتثبت ما ينقل، أحسن ما ينقل. وكثير من العلماء من يذكر المسألة في المذاكرة، يعني يكون معاه في مجلس بتاع مذاكرة فيقول بقول، لكن إذا استفتي فيها استفتاء حقيقيا يجيب بقول آخر. فلا يجلس معه في المذاكرة وينقل عنه قول، وإذا استفتي يقول بقول، أو قد يرجع عن الفتوى، يمكن أن العالم يقول فتوى ويرجع عنها. فبعض الناس ينقل عنه فتواه الأولى، كالشافعي رحمه الله كان يفتي بالعراق بشيء ثم ذهب إلى مصر فرجع عن ثلثي مذهبه، ثلثي المذهب رجع عنه كتبه في الجديد. فيمكن العالم أن يرجع عن الفتوى أو يغير الفتوى بتغيير الزمان والمكان وتغيير بعض ما نظر فيه أو مراجعته، فيجب أن نتحرص في نقل عمن ننقل عنه. وأيضا لا بد من جمع فتاوى العالم. بعض الناس يأخذ الفتوى المعينة التي يوافقه ويترك باقي فتاوى العالم نفسه، فهذا ما يلزم. أنا أفتكر أنه يعني أنت بتستفتي في مسألة معينة، يعني ما يلزم أنه أنا أستفتي أتبع شيخ ناصر بجميع ما يقول أو أتبع الشيخ بن باز جميع ما يقول، لا. لكن أنا الفتوى دي نوع من شنو؟ من الإطمئنان والاستيثاق في قول عالم في مسألة معينة في حادثة معينة، فيمكن أخذ قول هذا في هذه المسألة وقول هذا في هذه المسألة، ما في معارضة. لكن قولك يأتي في المسألة الواحدة، لابد في المسألة الواحدة المعينة أن نجمع قول العالم كله، يعني ما ننظر لقول رجع عنه أو قول أتمه في مكان آخر أو أحال إليه في مكان آخر أو توسع فيه أو اقتضبه، لابد أن نجمع أقواله حتى نحكم على قوله وتصرفه، والله أعلم. ها؟ أحسنت يا أخي. أولا قضية الجهاد معقودة للحاكم، قضية الجهاد والاستنفار ليست لعامة الناس ولا للمفتي وأنا المفروض أتكلم عن الفرق بين الفتوى والقضاء. في فرق بين تفتي وفي فرق بين تقضي بين الناس، والعلماء تكلموا وقالوا الفرق بين الفتوى غير ملزمة. أنا كلامي كفتوى ما ملزم لك، لكن كقضاء ملزم لك لأنه فيه أمر سلطان. في فرق بين تفتي وفي فرق بين تقضي، فرق بين الفتوى والقضاء. القضاء إذا الحاكم استنفر الناس صار وجوبا عينيا، الحاكم له عقد اللواء وعقد البيعة واستنفار الناس إلى الجهاد وحماية بيضة المسلمين، هذه من واجبات الحاكم التي لا تقوم إلا به، لأنها فيها المصلحة العامة، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة العامة، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة العامة. ولذا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى أراضي السواد في العراق قال لا نوقفها على المجاهدين، والنص جاء في آية القرآن وإنما نجعلها لعامة المسلمين، كان من أجل المجاهدين وقال لا عامة. فده تصرف للحاكم في موضع الاجتهاد حتى لا ينقطع الجهاد، لأنه لو وزعت على المجاهدين حينقطع الجهاد، ما في أوقاف ماشي على الجهاد. فينبقي نحن في قضية الجهاد خاصة أن نرجع فيها للحاكم حتى هو الذي بيده النصرة والاستنفار والتوجه وغير ذلك، هذه شيء مهم. الشيء الثاني أنه قضية أنه المصالح والمفاسد، هذا كلام صحيح من أنه أنت قضية الجهاد لا بد تنظر إلى المصلحة والمفسدة، وقضية الموازنة أو ما يسمى بالموازنة أو المصالح والمفاسد ليست لكل الناس. كثير من الناس يقول لك المصلحة دي مصلحتها ودي مفسدتها وانت وازن، لكن هو فارغ ده. لابد انه نعلم انه المصالح والمفاسد لن يتكلم فيها او لا يتكلم فيها الا جهابزة العلماء، وقد نص على ذلك ابن النجار الحنبلي رحمه الله في كوكب المنير، وقد نص على ذلك الغزالي في المستصفى، وقد نص على ذلك ابن قدامة في الروضة رحمه الله، وقد نص على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه المقاصد. جميع العلماء نصوا على أن قضية المصالح والمفاسد ليس من طلاب العلم من يغوصوا في هذا، وإنما لعلماء الإسلام من يوازنوا بين المصالح والمفاسد. ما كل إنسان يقول دي مصلحة ودي مفسدة ومشي يدخل ساكن، وإلا يبقى عملية بتاعت هوى. فيجب علينا قضية المصالح والمفاسد أن نضبطها، تكون مضبوطة بشروط وبمقادير معينة وبمن ينظر فيها من أهل النظر والاجتهاد. أفعلنا يا شيخ نفس المسألة نختم بها إن شاء الله عز وجل. في مسألة الحاكم هذه جهاد الطرف، استنفار الحاكم في جهاد الطرف، أما جهاد الدفع فلا يشترط. أحسنت. جهاد الدفع زي مثلا الدارفور، دي ناس جو داخلين عليك انت بتمشي تفتش الحاكم ولا بتشيل سلاح تدافع عن اهلك، تمام؟ شيء معلوم. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم حفظه الله ورعاه، ولا تنسونا من دعائكم، والسلام.